ولبستها الحجاب، قالت لها البسيه بس وقت المحاضره وقت الصلاه وبعد كده اخلعيه زي ما انت عايزه. قالت لها حاضر. بدات هذه الفتاه تتوضا، ولاول مره تتوضا لله عز وجل، وصلت المغرب واستمعت درسا بين المغرب والعشاء عن وصف الجنه، وصلت العشاء، فلما ارادت ان تخرج من المسجد قالت لها هذه الفتاه الطيبه، قالت لها بصي بقى لو انا حبيت بس ان انت تدوقي طعم الايمان وحلاوه الايمان، عايزه تخلعي الحجاب اخلعيه، عايزه تترك الصلاه اتركيها براحتك، انا حبيت بس تدوقي طعم الايمان. قالت لها ابدا والله لا يمكن اترك الصلاه ابدا لحد اخر لحظه في حياتي، وعمري ما هخلع حجابي الا في اليوم اللي هلبس فيه اكفاني وانا نازله قبري، وسادعو بنفس الطريقه الرحيمه اللي انت دعوتيني بها. فلما خرجت من المسجد صدمتها سياره فماتت بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن مات على شيء بعث عليه. تعالوا نشوف العلامات اللي عند التغسيل. يقول الشيخ القحطاني حفظه الله ان كانت بتحصل علامات، مختصر كلامه، كانت بتحصل علامات في غايه العجب عند الموت عند الغسل. فيقول منهم من كنا نغسله والبشره بتاعته بيضاء في غايه البياض والنصاعه والجمال، فجاه يتحول هذا اللون الابيض الى لون كالاسود كالفحم عياذا بالله. بيقول ولقد جاء برجل ابتدانا في غسله ففجاه بدا يتغير لونه من البياض الى شيء من السمار البسيط الى شيء من السمار الاكثر لحد ما تحول الى فحمه سوداء. بيقول ولما سالت عدد كثير جدا من المغسلين لقيت ان الذي اجمع عليه كل او جل المغسلين ان الانسان الصالح عند موته يبدو وكانه نائم مستريح على فراشه، وكانه ليس بميت وانما هو نائم، وان الانسان الكافر او الفاجر او المنافق عند الموت تشعر في وجهه كانه في غايه الفزع والخوف، تجد عليه اثار الخوف والفزع والعذاب. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يقول غسلت رجلا وكان مصفر الوجه، بدا ينقلب الوجه الى السواد، وفوق ده كله فتح عينيه وبدات تنزل منه دماء سوداء من الانف والفم والاذن والعين. عافانا الله واياكم. بالاعجب من ده كله برضه حاجه عجيبه قوي، فتاه حياتها كلها مقضياها قدام الدش افلام واغاني ومسلسلات، وحياتها كلها استرتشات وبضاهات كشف بطنها وكشف صدرها وكشف جسمها بطريقه قبيحه جدا. ذكروها بالله فلم تتذكر، كلموها عن الحجاب فلم ترتدع، وليل ونهار قاعده قدام الدش. يقدر المولى عز وجل ان هذه الفتاه تموت وهي ممسكه بريموت الدش وبتحول لقناه من القنوات الاباحيه. يدخل عليها اخوها وابوها من بره، دخلوا فلقوها قاعده في غرفتها وماسكه الريموت ومحوله على قناه اباحيه وهي ميته على هذه الهيئه. حاولوا ينزعوا الريموت من ايديها بالعافيه نزعوه. لما ارادوا يغسلوا هذه الفتاه جم ينزعوا اللبس من على جسمها، نزع هذا اللبس عياذا بالله بجزء من لحمها وجلدها. علامات عجيبه جدا. هو انا ليه بقول الكلام دوت؟ هو انا عايز اخوف الناس اللي قاعدين قدامي؟ لا، ده انا خايف على الناس اللي قاعدين قدامي. لسه بقول من شويه انتوا اهل وناسي، احنا عيله واحده، احنا اسره واحده، كل المسلمين اسره واحده. فانا بقول كده من باب ان يعني الخوف على اخواني المسلمين. وبعدين لا يكتمل ايمان العبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن احدكم، نص الحديث، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فزي ما بحب لنفسي حسن الخاتمه بتمنى لكل اللي قاعدين قدامي الان حسن الخاتمه. اللهم ارزقني واياكم حسن الخاتمه، اللهم امين. بتمنى ان ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. يقول الشيخ القحطاني في يوم من الايام كنا رايحين ندفن جنازه بعد صلاه العصر، وبعد ما دفننا جنازه صاحبنا هذا بيقول واحنا خارجين من المقابر فوجئنا بناس يبلغ عددهم حوالي 50 واحد، كلهم جايين في غايه الفزع، لو سمحت الله يبارك فيكم ساعدونا على الدفن، نحن لا نحسن الدفن و فقال حاضر نساعدهم. بيقول والله الذي لا اله غيره نزلت مع هذا الميت ومعايا 2 من الاخوه، فلما نزلوا القبر بيقول فحولت وجه الرجل نحو القبلة فإذا به وحده يستدير تجاها آخر، القبلة ناحية اليمين وحمامه مستدير ناحية الشمال. قال ففزعت وإخواني الاتنين واقفين معايا شايفين المنظر. قال فرحت بحوله مرة تانية للقبلة فتحول مرة أخرى خلاف القبلة. قال في المرة الثالثة بحوله فتح عينيه

وأول ما قال أول كلمة في شهادة الزور سقط ميتا أمام القاضي، ويلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو شاهد زور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري عن أبي بكر قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. الموضوع اللي جاي مهم جدا. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها النبي حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد حضرتك هتسألني بقى، هي إيه الأسباب اللي بسببها ممكن يختم للإنسان بسوء الخاتمة؟ هذكر لك حبيبي في الله 10 أسباب. 10 أسباب دولت ربنا يعفينا وعافيكم، هم دول أسباب سوء الخاتمة. لو لحقنا نقولهم النهاردة خير، ما لحقناش هنطول شوية ونكملها المرة الجاية، ونذكر كيف ننجو من سوء الخاتمة، كيف نفوز بحسن الخاتمة، ونخش بعدها على اللحظات المرتقبة، لحظة دخول ملك الموت بقى، تفاصيل نزول الملائكة، تفاصيل دخول ملك الموت علينا، تفاصيل قبض الروح، صعود إلى السماء. هل هتفتح السماء لأي حد؟ ولا في ناس هتفتح لهم السماء وفي ناس هتغلق السماء في وجوههم؟ طب واللي هيطلعوا دولت مين اللي هيشيعهم؟ ملائكة كل سماء ولا ملائكة سماء واحدة فقط؟ إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه فيما بعد. إيه أسباب سوء الخاتمة؟ أسباب كثيرة جدا، لكن من أجل وأعظم أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد بالبدع، الشك في ذات الله، الشك في الآخرة، الشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الشك في القرآن، جحود أي شيء من شرع الله سبحانه وتعالى، والتعبد بالبدع، التقرب إلى الله ولكن بالبدع. هو بيظن أنه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بالبدع. ولذلك ابن الفارض وابن عربي اللي كانوا بينعقوا بالحلول والاتحاد، ايه الحلول والاتحاد؟ كانوا بيقولوا ان المولى عز وجل، روح المولى عز وجل جل جلاله وتقدست اسمه، بتحل في اي كائن. يعني قد تحل روح المولى عز وجل في جسد عصفور او قطه او غير ذلك، حاشا لله جل جلاله، واخد بالك؟ والاتحاد وتتحد مع هذا الجسد، فالعبد رب والرب عبد. هم كانوا بيقولوا كده. شوف يجي ابن الفارض في اخر ايامه يقول ايه؟ يقول كلمات عجيبة جدا، يقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أنا فعلا أنا ضايع. هو بيقول كده، بيقول أنا ضايع، أنا ضيعت عمري في الـ في الـ في الـ في السفاهات أو الأشياء اللي أنا كنت بقولها ديت. أمنية ظفرت بها أو ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلام. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله وسعى، إمام أهل السنة والجماعة: ليس لصاحب البدعة توبة. إيه ده؟ هو الإمام بيقفل باب التوبة أمام الناس؟ هو ما يقصدش طبعا، مش ده المقصود، ولكن لأن العاصي خير من المبتدع. ليه؟ وفي كل شر، يعني المعصية وحشة والبدعة وحشة، لكن المعصية أهون عند الله من البدعة، يعني المعصية يتوب الإنسان منها. ما فيش حد في الدنيا بيزني هو عارف إن الزنا ده حلال، لا، بيزن وعارف ان الزنا حرام، بيشرب خمر وعارف ان الخمر حرام، بيفعل بياكل الربا وعارف ان الربا حرام، لكن المبتدع بيألف دين جديد من عنده وهو بيقتنع من جواه ان هو ده الدين الصح، هو ده اللي بيتقرب به الى الله. فلو قلت له بطل البدع يقول لك ابطل السنه؟ عشان كده الامام احمد قال: ليس لصاحب البدعه توبه قل ان يتوب مبتدع. اسال الله عز وجل ان يتوب على جميع المبتدعين. الحقيقه في حلقه قبل كده قلت مين هيقدم هديه للنبي، وبقولها وما زلت اكررها في كل قناه اطلع عليها، بقول يا جماعه المسلمين لو ان النبي واقف قدامكم لمده دقيقه مطلوب منك هتسلم عليه وتقول له كلمه وتقدم له هديه، ايه اللي هتقدمها له هديه؟ كان من ضمن الرسائل الجميله جدا اللي جاتني واحد قال لي: والله كنت مبتدعا فتبت الى الله عز وجل من بدعتي واصبحت من اهل السنه. تركت فيكم، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا، لن تضلوا، لن مع فعل مضارع تفيد الاستحالة، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والحديث عند الحاكم بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشروا، حديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، أبشروا في إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله أكبر. إذن فالإنسان لابد أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالسنة، فعليكم بسنتي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.

ان انت لو تبت ربنا بيفرح بتوبتك، ربنا بيفرح وهو الغني عنا جميعا بيفرح لو انت تبت. توب الى الله، خليها للذي سعى التوبة. بعد الحلقة دي اقسم عليكم جميعا بالله ان كل واحد يقوم يتوضى ويصلي ركعتين توبة. هتقولي ما عندي ذنوب، كلنا اصحاب ذنوب، وانا اول واحد اقوم اصلي ركعتين توبة اول ما ارجع بيتي ركعتين توبة، واستحضر كل ذنب انت بتعمله وقول له يا رب توبت اليك، توبت اليك يا رب، يا رب صفحة جديدة، هكتب شهادة ميلادي الليلادي، وهتستحضر الشعار اللي رافعينه في الدار الآخرة وماذا أعددت لها. بالله عليك، سبب الثالث واختم بيه الدرس ده عشان نلحق ندعو، من أسباب سوء الخاتمة عدم الاستقامة على الطاعة. بيصلي ويقطع، بتتحجب وتخلع، بيبر والديه وبعدين يعقهم، ممكن يأتيك الموت في لحظة من إدبارك عن الطاعة، وانت بتبعد عن الطاعة كده يجيلك. ويحكى في قصص بني إسرائيل ان كان في واحد مجتهد وكان اخوه عاصي. العاصي قاعد في بيته عمال بيعصي ربنا، والمجتهد قاعد في صومعته بيطيع ربنا. في يوم من الايام بنزغة من نزغات الشيطان للمجتهد، قال طب الله، طب ما انا اروح اعمل بقى واتمتع زي ما اخويا بيعصي ربنا، اروح اعصي ربنا يوم، وانا راجل طول عمري مجتهد، اعصي ربنا يوم وهتوب من بكره وارجع تاني اعبد ربنا، بس اتمتع يوم. فنزل وكله عزم على ان يعصي الله. والعاصي قال يا انا شبعت وتعبت من الذنوب، اتوب الى الله عز وجل لعل وعسى ربنا يكرمني وابقى كويس زي اخويا. العاصي نازل عشان يتوب، والمجتهد نازل عشان يعصي ربنا، الاتنين ماتوا في الطريق، فدخل العاصي الجنه ودخل المجتهد النار. شوف المصيبه فين. فانما الاعمال بالخواتيم، روايه البخاري، الاعمال بالخواتيم. اخويا ليه ما بتستقمش؟ قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت ومن تاب معك. قال جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله، الملائكة تجيلك وتثبتك بتثبيت من عند ربنا سبحانه وتعالى. قيل لأحد علماء السلف فلان عرف طريق الله ثم رجع، قال لو وصلوا ما رجعوا. ولذلك جاء عند مسلم إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع، كان يستعيذ بالله من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد القور. يعني إيه؟ يعني الانتكاس بعد الطاعة. كان النبي يستعيذ بالله من ذلك، استعيذ بالله من الحور بعد القور، استعيذ بالله انك تنتكس. اسأل ربنا ان يجدد الايمان في قلبك. وهذا الذي ورد عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يخلق بئدم في جوف العبد كما يخلق الثوب، فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا اجمعين يا رب العالمين، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم امين. هحكي بس قصتين اختم بهم درس الليلة دي. بمناسبة عدم الاستقامة، كان في رجل مؤذن في أحد بلاد المسلمين، وهذه القصة رواها الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة. هذا المؤذن كان بيطلع يأذن، كان زمان ما فيش ميكروفونات، فكان يطلع يأذنهم فوق سطح المسجد. كان بيأذن سنوات طويلة جدا، لكن الرجل ده كان في نيته حاجة، والدليل على هذا سوء الخاتمة التي ختمت له بها. والله لا يظلم الناس شيئا